أخي لا يصلي وهو يصرف علي، هل يجوز أن آخذ تلك المصاريف مع العلم أن المال الذي يأخذه هو مصدره حلال؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن ترك الصلاة ترك لركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فإذا كان أخوك قد تاركا للصلاة فإنه يكون مرتدا عن الإسلام، ويجب عليك أن تقاطعه، ويجب عليك أن تصرف على نفسك. لكن لو تعذرت طرق المعيشة ولم تتمكن إلا من الأخذ منه، فيكون أخذك هذا على سبيل الاضطرار، ويكون مؤقتا حتى يجعل الله لك فرجا، وأنت أعلم بنفسك في ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.